إله لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحتط الأوزار عني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل وأماني وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحتط الأوزار عني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني يا أكرم الأكرمين يا عضضت أناملي وقرعت السن يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني يا